السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الرجل فداك أبي وأمي. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم قال: حدثني عبد الله بن شداد قال: سمعت عليا رضي الله عنه يقول: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفدي رجلا بعد سعد، سمعته يقول: ارمي فداك أبي وأمي. قوله رحمه الله: باب قول الرجل فداك أبي وأمي، أي أفديك بهما. وقد سبق قريبا قول المصنف رحمه الله: باب قول الرجل نفسي لك الفداء. وتقدم أن هذه الكلمة تقال لإظهار مكانة المقول له في النفس، وعلو منزلته عند القائل، وشدة محبته له، ويقصد بها تقوية روابط الأخوة والمحبة. فهاتان تفديتان: تفدية بالنفس، كان يقول الإنسان لأخيه: نفسي لك فداء، أو أفديك بنفسي. وتفدية بالأبوين، كان يقول: بأبي أنت وأمي، أو أفديك بأبي وأمي، أو نحو ذلك. ولم يبين المصنف رحمه الله حكم هذه التفدية، حيث ذكرت ترجمة مطلقة من غير أن يصرح بالحكم. ولأهل العلم في بيان حكم هذه التفدية من حيث الجواز أو المنع أقوال متعددة. منهم من قال: لا بأس بها، سواء قال أفديك بنفسي أو قال فداك أبي وأمي. قالوا: لأن هذه التفدية ليست مقصودة على حقيقتها، وإنما هي من باب إظهار البر والمحبة والود، وفيها تمكين لأواصر الأخوة وتمتين للرابطة الإيمانية بينهما، فهذا هو المقصود منها. ومنهم من كره ذلك في الحالتين جميعا، سواء كانت التفدية بالنفس أو بالأبوين. ومنهم من فصل في الحكم، فجوز للإنسان أن يفدي أخاه بنفسه، ومنع أن يفديه بأبوي، بأن يقول: أفديك بأبي وأمي، وذلك لعظم حق الأبوين، إذ قد قرن الله سبحانه وتعالى حق الوالدين بحقه في مواضع كثيرة من كتابه، وأعلى منزلتهما ورفع قدرهما، كما في قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وكما في قوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وهكذا جاء في السنة أحاديث عديدة تبين مكانة الأبوين وعظم حقهما، وأنهما أولى الناس بحسن الصحابة. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. متفق عليه. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم لسائل قال له: يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك. رواه أبو داود والترمذي. فالوالدان لهما حق عظيم ومنزلة عليا، ولهذا فالذي يظهر والله أعلم أنه ليس لأحد أن يفدي أحدا بأبوي، فلا يقول لأحد من إخوانه أو غيرهم: أفديك بأبي وأمي، أو أبي وأمي لك فداء، أو أنت بأبي وأمي، أو نحو ذلك من العبارات. قوله: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفدي رجلا بعد سعد، سمعته يقول: ارمي فداك أبي وأمي. فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في التفدية بين أبوي، فقال: ارمي فداك أبي وأمي. وكان ذلك يوم أحد عندما نثر له كنانته وأخذ يرمي بالنبل، فكان صلى الله عليه وسلم يشجعه على هذا العمل، وجمع له في هذا المقام في التفدية بين الأب والأم. وقد ذكر بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فدى سعدا بأبويه لأنهما ماتا كافرين، وأما الأبوان المسلمان فلا يجوز أن يفدى بهما. قال الخطابي رحمه الله: وقد يوهم هذا القول أن فيه إزراء بحق الوالدين، وإنما جاز ذلك لأن والديه ماتا كافرين، وسعد رجل مسلم ينصر الدين ويقاتل الكفار، فتفديته بكل كافر جائز غير محظور. وقول علي رضي الله عنه: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفدي رجلا بعد سعد، فهو يذكر رضي الله عنه ما رأى، فلعله لم ير النبي صلى الله عليه وسلم حين فدى الزبير رضي الله عنه بأبويه يوم الخندق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فداك أبي وأمي. متفق عليه. قال ابن الملقن رحمه الله: ولا تعارض بين الحديثين، كأن علي رضي الله عنه لم يسمعه يفدي غير سعد، ولم يسمعه يفدي الزبير، وسمعه الزبير فأخبر كل بما سمع. فإذا كان للإنسان أبوان مسلمان فليس له أن يفدي بهما لعظم مقام الوالدين ورفيع حقهما وجليل قدرهما. قد تقدمت النصوص في عظم شأن الأبوين وقرن حقهما بحقه سبحانه، ولعل هذا القول هو الأولى، إلا التفدية بالأبوين للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن حقه عليه الصلاة والسلام أعظم من حق الأبوين، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. متفق عليه. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن الحسن قال أخبرنا الحسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد وأبو موسى يقرأ، فقال: من هذا؟ فقلت: أنا بريدة، جعلت فداك. قال: قد أعطي هذا مزمارا من مزامير آل داود. قوله جعلت فداك أي جعلني الله فداء لك، وهذا موضع الشاهد من إراد الإمام البخاري رحمه الله لهذا الحديث في هذه الترجمة. والحديث الذي أورده البخاري ليس فيه تفدية بالأبوين، وإنما فيه تفدية بالنفس، وهو بالترجمة الأولى قول الرجل: نفسي لك الفداء، ألصق. قوله قال: قد أعطي هذا مزمارا من مزامير آل داود، المراد بالمزمار هنا الصوت الحسن وجماله وجمال التلاوة، أي أعطي أبو موسى رضي الله عنه صوتا حسنا يشبه في بعض صفاته حسن الصوت الذي كان لداود عليه السلام. قال الله تعالى: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير. قال ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عما أنعم به على عبده ورسوله داود عليه السلام مما آتاه الله من الفضل المبين، وجمع له بين النبوة والملك المتمكن والجنود ذوي العدد والعدد، وما أعطاه ومنحه من الصوت العظيم الذي إذا كان إذا سبح به تسبح معه الجبال الراسيات الصم الشامخات، وتقف له الطيور السارحات والغاديات والرائحات، وتجاوبه بأنواع اللغات. قد جاء عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. رواه أبو داود وغيره. قال ابن بطال رحمه الله: التزيين للقرآن إنما هو تحسين الصوت به ليعظم موقعه من القلوب وتستميل مواعظه النفوس، ولا ينكر أن يكون القرآن يزين صوت من أدمن قراءته وآثره على حديث الناس، غير أن جلالة موقعه من القلوب وامتداد السامعين به لا يكون إلا مع تحسين الصوت به. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به، متفق عليه. وفي هذا دلالة على مشروعية تحسين الصوت بالقرآن، وأنه يستحب للقارئ أن يجمل صوته بتلاوته، لأن ذلك أوقع في القلوب خشوعا وأدعى للتأثر بكلام الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإذا حسن الرجل صوته بالقرآن كما كان السلف يفعلون مثل أبي موسى الأشعري وغيره فهذا حسن، وأما ما أحدث بعدهم من تكلف القراءة على ألحان الغناء فهذا ينهى عنه عند جمهور العلماء لأنه بدعة، ولأن ذلك فيه تشبيه القرآن بالغناء، ولأن ذلك يورث أن يبقى قلب القارئ مصروفا إلى وزن اللفظ بميزان الغناء لا يتدبره ولا يعقله، وأن يبقى المستمعون يصغون إليه لأجل الصوت الملحن كما يصغى إلى الغناء لا لأجل استماع القرآن وفهمه وتدبره والانتفاع به. قوله آل داود، المراد بآل داود هو داود نفسه عليه السلام، فإنه قد أوتي صوتا حسنا جميلا. قال الخطابي رحمه الله: أراد بآل داود نفس داود خاصة، لأنه لم يذكر أن أحدا من آل داود كان أعطي من حسن الصوت ما أعطي داود عليه السلام. فقوله صلى الله عليه وسلم عن أبي موسى الأشعري: قد أعطي هذا مزمارا من مزامير آل داود، أي صوتا حسنا جميلا مما يشبه بعض ما أوتيه داود عليه السلام من حسن الصوت وجمال التلاوة. والشاهد من الحديث للترجمة هو ذكر التفدية في قول بريدة وهو ابن الحصيب رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: جعلت فداك. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.